فيا عباد الله، إن من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أن نوع عليهم الطاعات والقربات، وفاوت لهم فيها من الثواب والأجر ورفع الدرجات ما يجعلهم يسارعون في التقرب إليه بأنواع البر والخيرات. فسبحان من هدى خلقه إلى ما فيه كسب الحسنات وتكفير السيئات. ولما كان أكثر الخلق مقصرا في فعل الواجبات واجتناب المنهيات، عاجزا عن الإحاطة بكل ما أمر به أو نهى عنه رب البريات، اقتضت حكمة العلي الحكيم أن يعوضهم مكان ذلك التقصير والإخلال، أن يعوضهم مكان ذلك التقصير والإخلال بما ينوب عنه من نوافل الأقوال والأعمال، وحثهم على استدراك ما فاتهم على تعاقب الأطوار والأحوال مقابل ما تسبب فيه من التفريط أو التضييع أو العجز أو الإهمال. فكان أن دلهم جل وعلا على النية الخالصة، كان أن دلهم رب النية على النية الصادقة إذ هم عجزوا عن العمل، ونبههم أيضا أن النية الصادقة قد تكون أحيانا أبلغ من العمل، إذ بفقدانها يكون العطب والخلل، بل قادهم إلى ما هو أكمل وأعظم من ذلك وأجل، فجعل الحزن على ما فات من العمل الصالح بسبب العجز أو العذر مساويا للعمل بأتعابه في الغنيمة والثواب والأجر. وهذا عباد الله من فضل الله تعالى على عباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. عباد الله، لئن كان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا البلاد وشرعوا في الإحرام، فينبغي على المنقطع عن الوصول أن يحزن ويقلق، وعلى من تخلف عن اللحوق بهم أن يخاف ويفرح، فيكون حاله كحال أحد الصالحين لما رأى الحاج في خروجه وقف يبكي وقال وضعفاه، ثم أنشد يقول: فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن بين أيديكم أو طوع أيديكم كما يفعل العبد. الرجل يريد وأن يقول للحاج بلسان الحال: دعوني أن أتبع ركابكم وأكون من خلفكم وأرضى بأن أكون خادما لكم كما يفعل العبد. ثم إنه تنفس رحمه الله وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى، على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رجع من غزوة تبوك، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كانوا معهم بالنية الصادقة حتى ولم يكونوا في ذات الجيش خلفهم العذر أو حبسهم العذر. ولله در من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جساما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وربما سبق بعض من صار بهمته وقلبه وعزمه بعض السائرين ببدنه، سبق بعض السائرين ببدنه، فلا يغتر السائرون ولا ييأس القاعدون. فرب عمل عظيم تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. فما الشأن عباد الله في من ذهب إلى البيت العتيق ببدنه؟ وإنما الشأن في من قعد بدنه وصار بقلبه حتى سبق الركب، على حد قول الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. عباد الله، إذا أردنا أن نشارك الحجاج ثوابهم وأجورهم وأن نزاحمهم في الجنة سكناهم وقصورهم، فلنقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأبدان الفقراء منهم، الذين كانوا إذا رأوا أصحاب الأموال ينفقون أموالهم فيما يحبه الله عز وجل من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة، حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في تلك الفضائل، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العوض والبدائل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه مثنيا عليهم بذلك: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقد ذكر أهل العلم بالتفسير أن هذه الآية الكريمة نزلت في فقراء الصحابة، فلقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجهز للخروج إلى غزوة تبوك، وطلبوا منه أن يحملهم معه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء معقبا: هذا والله بكاء الرجال، بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى مواقع تراق فيها الدماء في سبيل الله، تراق فيها الدماء في سبيل الله، وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. أما من بكى على فقد حظه من الدنيا وشهواته السافلة فهذا بكاؤه شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة. ولهذا روى الإمام البخاري وغيره في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال، أي من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، نصلي كما يصلون ونصوم كما يصومون، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به، ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولا يلحقكم في من يأتي بعدكم في هذا الفضل، وكنتم خير من كنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثل هذا العمل. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لشدة تعلقهم بالأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما فاتهم من أجر الأعمال التي قوامها المال، ويتأسفون على ما يتعذر عليهم فعله من أعمال الخير مما يقدر عليه غيرهم. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الحسد الذي هو بمعنى الغبطة جائز، بل هو مستحب، حيث غبط هؤلاء الفقراء أهل الدثور أصحاب الأموال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار. وفي الحديث أيضا عباد الله تسلية لغير القادر عن فعل بعض الأعمال الصالحة بإرشاده إلى ما يكون له عوضا وبدلا. فهؤلاء الفقراء من الصحابة لما عجزوا عن التصدق بالأموال والاعتمار والحج بها، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أموال يقدرون عليها كذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وقد تكاثرت النصوص الشرعية بتفضيل ذكر الله عز وجل على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيره من أئمة الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله ما أعظمه من حديث. وفي هذا الحديث أيضا الذي ذكرناه أولا فيه منقبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، غنيهم وفقيرهم، باستباقهم في الخيرات وتسابقهم إلى نيل الدرجات. فإن الواحد منهم كان إذا رأى أحدا من الصحابة يسابقه إلى عمل وكان هو عاجز عن ذلك العمل حزن لما قد يفوته من السبق في ذلك الخير. فإنهم لما سمعوا قول الله عز وجل في كتابه يقول: فاستبقوا الخيرات، وقوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا أن المراد من ذلك أن يبادر كل أحد إلى العمل الصالح من غير أن يؤخر ومن غير أن يتوانى، وعلموا أن أفضل وقت للعمل هو الوقت الذي تسمع فيه النداء، وإلا فمن لك أيها العبد باللحظات التي تكون بعدها. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه ربه الحج إلى بيت الله الحرام، وقد تأخر الحج إلى السنة 9 أو 10 للهجرة، ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس بأنه يحج ذلك العام، فخرج معه آلاف من المسلمين، فكانوا عن يمينه وعن شمائه ومن أمامه ومن خلفه، حتى قيل أنهم بلغوا 100,000 حاج غير الصبيان والنساء. وهذا لما سمعوا قول الله عز وجل ولما سمعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم قد أعد الزاد للسفر إلى بيت الله الحرام لأداء أعظم منسك وأعظم عبادة، ألا وهي الحج إلى بيت الله الحرام. فكذلك كان الصحابة عباد الله يتنافسون ويتسابقون في الخيرات. أما نحن للأسف الشديد فقد عكسنا الأمر فأصبحنا نتنافس ونتسابق على هذه الدنيا الدنية وحظوظها الباية، ونسارع في الشهوات الفانية على حساب الآخرة الباقية. فإلى الله المشتكى مما آل إليه حالنا وصار إليه وضعنا، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالبقية الصالحة أعمالنا إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفركم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أيها المؤمنون أن من فاته الحج وهو قادر ميسور غير معذور فقد فاته ما لا عوض له ولا بدل، ومن فاته الحج وهو عاجز غير ميسور ولا مقدور فليداوم على طاعة الله عز وجل التي مكنه من أدائها ويسر له فعلها، فإن في المداومة عليها أي على هذه الطاعات وعلى هذه العبادات الميسر له ما يبلغه منازل من حج أو اعتمر أو جاهدوا وتصدقوا. واسمعوا إلى بعض هذه الآثار التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن العبد قد يشتغل بالعبادة التي يقدر عليها وقد أخلص في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه منازل العباد الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بفضل أموالهم وبفضل صحتهم وعافيتهم. فإن الإنسان قد يكتب له ثواب حج وعمرة وهو في مسجد حيه لا يتكلف جهدا ولا ينفق فلسا من جيبه، بل هي كلمات خفيفات على اللسان حبيبات إلى الرحمن ثقيلات في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. وليس هذا الثواب الذي يعدل ثواب الحج والعمرة مختصا بمن صلى الفجر وقعد يذكر الله عز وجل في مجلسه إلى حين طلوع الشمس، بل هو في كل من مشى لأداء صلاة مكتوبة لا يقصدها إلا هي. فقد ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة، أي صلاة، صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، من مشى إلى صلاة مكتوبة فله أجر حجته، ومن مشى إلى صلاة نافلة كانت ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت له عمرة نافلة، أي له من الأجر كمن أدى عمرة نافلة. هذا ثبت عن رسول الله. ويعنى بصلاة التطوع هي صلاة الضحى، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا لصلاة مكتوبة، أي لأداء صلاة مكتوبة، له أجر كأجر الحاج المحرم، الحاج وهو في حالة إحرامه. ومن خرج من بيته لتسبيحة الضحى، أي من أجل أن يصلي الضحى لا ينصبها إلا هي، أي لا يقصدها إلا هي، كان له من الأجر كأجر عمرة. وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إذن عباد الله إلى هذه الغنيمة الباردة، وانظروا إلى مضيعها كم يفوته من ثواب الحج والعمرة، كم يفوته من ثواب الحج والعمرة. فلا هو غانم في خروجه مع الحجاج السائرين، ولا هو غانم في قعوده مع المتخلفين الذاكرين، ولا أراه إلا كمثل ذلك الإنسان الذي صدق فيه قول المثل العربي: لا هو في العير ولا هو في النفير. فيا أيها المؤمنون، إن حبستم هذا العام عن الحج فارجعوا إلى نفوسكم، فإنه الجهاد الأكبر. وإن حبستم وإن حبستم عن أداء النسك في هذا العام فاعلموا أنه يجب عليكم أن تسكبوا وأن تريقوا من الدموع ما تيسر، لأن الدماء أو إراقة الدماء لازمة للمحسن. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة للدين وليست حالقة للشعر. وقوموا لله سبحانه وتعالى، قوموا لله تعالى باستشعار الخوف والرجاء مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر. ومن كان بعد منكم عن حرم الله فلا يبعد نفسه عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. عباد الله، وعظ واعظ فقال: من فاته التجرد للإحرام فلا يفوته التجرد عن الحرام والبعد عن الأثام، ومن فاته فضل التلبية مع الملبين فلا يفوته فضل الذكر لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومن فاته من عرفات جمع الوقوف فلا يفوته في الجمعة والجماعات أوائل الصفوف، ومن فاته الطواف بالبيت الحرام فلا تفوته الصلاة فإنها ماحية للأثام، ومن فاته السعي بين الصفا والمروة فلا تفوته محاسبة النفس في أوقات الخلوة، ومن فاته المبيت ورمي الجمار فلا يفوته الدعاء في وقت الأصحاب، ومن فاته زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يفوته السعي في قضاء حوائج الناس فإنه خير مأمول. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته خير لي أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم: أحب أن أعتكف في مسجد هذا شهر. فاللهم وفق حجاجك الميامين على أداء هذا الركن العظيم، وعوض العاجزين بما تجود به عن المذنبين من تكفير السيئات ورفع الدرجات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد